على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 27 من شهر جمادى الآخرة للعام 1436 من الهجرة، 16 من شهر أبريل نيسان للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 149 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. الحلقة الأولى في السنة الرابعة من عمر برنامج منتهى الطرب، ف12 أبريل عام 2012 كانت إذاعة الحلقة الأولى من برنامج منتهى الطرب. شكرا جزيلا لكل من يستمع ويدعم ويتواصل هذا العمل. كل عام وكل الأقباط والعالم العربي بخير. بالمناسبة قبطي تساوي جنسية تساوي مصري، والمعلومة من أستاذتنا الأستاذة أميمة مهران ابنة الإعلام الكبير الأستاذ صالح مهران، يعني المصريون كلهم أقباط. القبطي هو من ينتمي لأهل مصر، وقبط مشتقة من إيجيبتوس الاسم اليوناني لمصر واللي جي منه اسمها الإيجيبت. ولو تفرعنا للديانة يبقى مصر فيها أقباط مسلمون وأقباط مسيحيون وأقباط يهود. كل عام وكل الأقباط بخير. في البداية أود أني أرحب بأصدقاء جدد انضموا لصفحة منتهى الطرب: الأستاذ محمد عز الدين، أستاذ فاتن التهامي، أستاذ صلاح عساف من تونس، الأستاذة ليلى حبشي، همسات إبراهيم، أستاذ خالد البركان، أستاذ مصطفى فرج، أستاذ عمر سامي، أستاذ إجلال الدسوقي، أستاذ نادية السيد زهرة اللوتس، وأستاذ بشرة بودبوس. أرحب بالحضور الكريم اللي منورنا على صفحة منتهى الطرب: الأستاذ الكريم الأستاذ محمد الشرشابي، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ آية يوسف، الدكتور يوسف رز، دكتور أحمد أبو كارم، أستاذ إيمان محمود، الأستاذ مصطفى كشك، دكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، الأستاذ ياسر المصري، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ حسن المهدي، الأستاذ مصطفى خميس، والأستاذ محمد مصطفى. حلقتنا النهاردة حتدور في فلك احتفال بميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الفنان عبد الحي حلمي، ميلاد الراحل عمار الشريعي. وفي النصف الثاني من هذه الحلقة حيكون لنا لقاء مع أمير الأغنية اللبنانية في عصرها الذهبي، واحد ممن أعطوا للأغنية اللبنانية هويتها، أعماله تجاوزت 6000 أغنية، غنى له أشهر مطربي ومطربات العالم العربي، وهو الشاعر الوحيد في العالم العربي الذي نال جائزة جمعية المؤلفين والملحنين وناشر الموسيقى في العالم المعروفة باسم الساسم باريس، الشاعر الكبير عبد الجليل وهبي اللي بيتمر علينا اليوم 16 أبريل ذكرى رحيله. في 11 أبريل عام 1938 كان ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، هذا العام احتفل بميلاده 77، ربنا يديله الصحة. حلقات قدمها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وضع لها المقدمة والنهاية الراحل سيد مكاوي اللي ذكرها أيضا سوف تحل قريبا، وكانت هذه الحلقات من إخراج الأستاذ فتح الله الصفطي. تم تسجيل الحلقات في شهر أغسطس عام 1972. الحلقات اسمها حروف الكلام. نسمع واحدة من هذه الحلقات. هنا القاهرة، حروف حروف الكلام. عبد الرحمن الأبنودي، سيد مكاوي، وفتح الله الصفتي. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني الحرف، علمتيني حروف الجر، وعلمتيني حروف العطف، وعلمتيني الحب، وعلمتيني العطف. علمتيني مخافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر. علمتيني مخافش واكون قدام الصف، علمتيني حاجات حلاوتها فوق الحصر. علمتيني ده كل واكتر منه، القاف قلق، قلق الدنيا بحالها جوايا ورايا قدامي. بمشي احيانا قلقان في الشارع وكاني حرامي، بدخل في سريري قلقان، بصحى قلقان، اطلع من بيتي قلقان، امشي في الشارع قلقان، واقابل اصحابي بوش القلقان. ما اعرف نفسي امتى حزنان امتى فرحان، عارف بس ان انا قلقان. بمسك قلمي قلق، بفتح اوراقي وكتبي قلق، بفتح جرناني قلق، افتح اقفل افتح اقفل في الراديو قلق، افتح شباكي وابص قلق، اقفل وارجع تاني قلق، وامشي في الاوضه قلق. زي ما بتدق الساعه في الليل جوايا ساعه، والساعه بتدق قلق. يسالني صديق ليه مش عاوز طفل، مش برضه اقول له الحق، ما خلفتش اطفالي قلق. الدنيا قلق، احوال الخلق في كل العالم ماليه اقل مكان في الدنيا قلق. ولا حاجة طمئن نفس الإنسان في هذا العصر، العصر اللي أرضه قلق ونسيمه قلق، وما بهجه دايما بيوقفها قلق. إزاي ممكن يحيى الحب ما بين اتنين في دنيا زرع الحب في أرض قلق؟ وبتشغلني حاجات وحاجات وبفكر فيها وأنا كل قلق. لو يمشي الإنسان في طريقه المحفوف بالأخطار ده حيوصل فين وحيعمل إيه؟ ويصيبني قلق، لابد من القتل اليومي، ذبح جماعي، قنابل، عدد رغفة العيش أكتر من عدد الأطفال في العالم يوميا تنزل تقتل. شيء يخبل يزرح في القلب قلق، اللي ما يقلق في عصرنا يبقى ما عاش. إحنا راكبين جوه وفوق قطر العصر القشاش، اللي عجلاته مجنونة ما وقفاش، لا محطة ولا رصفان، الرتم قلق، السرعة قلق، السكة قلق. بصرخ وايه فايدة ما نصرخ يا بلادي، في عالم صكم بكم، عالم عامل زي الخرطوم اللي بيسقي الشجرة الحلوة في الدنيا الحلوة. قلق تورق، قلق تزهر، قلق تطرح، قلق قلق قلق قلق. حروف الكلام، غدا حلقة جديدة. فتح الله الصفتي. شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدري ابتسامة، شلتك في كتفي يا ماما، شلتك في صدري ابتسامة، وبشد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني. أنا بشد شد حبلك وعاني تعبت معايا الأغاني، ولابد يا مصر تاني نوصل لبر السلام، بر السلام، بر السلام، بر السلام، استمعنا إلى إحدى حلقات حروف الكلام، برنامج كان بيقدمه عبد الرحمن الأبنودي، وضع له تتر البداية والنهاية وغناه الفنان سيد مكاوي. الحلقات تم تسجيلها في شهر أغسطس عام 1972، كنا مع حرف القاف بين قوسين ألأ. وبعيدا عن القلق، إياك تئن، محمد منير وكلمة عبد الرحمن الأبنودي، ألحان جمال سلامة، واحدة من ضمن ألحان المسلسل التلفزيوني جمهورية زفتة، سجلت على شرائط إذاعة يوم 26 أغسطس عام 2003. تمشي ورا السبع تفضل سبع وتموت سبع، تمشي ورا الضبع لا ده الضبع سيء طبع، تمشي ورا السبع تفضل سبع وتموت سبع، تمشي ورا الضبع لا ده الضبع سيء طبع، كلام قالوه الجدود وحنقولوه حنقولوه حنقولوه بالطبع. اكتم انينك ياللي تقن مفيش لجرحك ارحم من يد الليالي لما تحن، بدل القمر يطلع قمرين، بدل القمر يطلع قمرين، كل الليالي الصعبة تفوت اكتم أنينك دار الصوت، لو فيها موت خلينا نموت، الموت يخلي العمر اتنين، الموت يخلي العمر اتنين، اكتم أنينك ياللي تقن مفيش لجرحك أرحم من يد الليالي لما تحن، بدل القمر يطلع قمرين، بدل القمر يطلع قمرين، كل الليالي الصعبة تفوق اكتم أنينك دار الصوت، لو فيها موت خلينا نموت، الموت يخلي العمر اتنين، الموت يخلي العمر اتنين. السبع سبع والطبع ضبع، السبع سبع والطبع ضبع، اكشف جراحك وسط الناس وياك تقن، اياك تقن، اياك تقن، اياك تقن، اياك تقن، اياك تقن، اياك تقن. غنى محمد منير من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان جمال سلامة، كانت إحدى ألحان مسلسل جمهورية زفتة. كل عام وشاعرنا الكبير بألف خير. على صفحة منتهى الطرب برحب بصديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذة ندى مصطفى، دكتور مهندس بشير من باريس، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، الأستاذ الفاضل أسامة عبد الغني، حمدا لله على سلامتكم وربنا تقبل إن شاء الله. مهندس خالد عروق أهلا بحضرتك، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام أهلا بحضرتك، أستاذ أبو علي، الأخت لوجي أحمد، أستاذ أشرف رمضان، الأستاذ محمود من سوهاج، بقالك مدة غايب يا أستاذ محمود أهلا بيك، الأستاذ سعد فتحي والأستاذ جاسم بهلول. في 14 أبريل عام 1912 كان رحيل واحد وفنان من عصر النهضة الفكري والثقافي في العالم العربي في مطلع القرن العشرين، عبد الحي حلمي. هنسمع من شعر أبي فراس الحمداني وألحان عبد الحمولي أراك عصية الدمع، واحدة من تسجيلات سجلها عبد الحي حلمي على اسطوانة عام 1906. وراك أوديون عبد الحي حلمي. أراك عصية الدمع ما تقمر، أما بالهوى لم ينعم ولا أمر نعم، نعم Wow. عبد الحي حلمي وقصيدة أراك عصي الدمع من شعر أبي فراس الحمداني وألحان عبد الحامولي. ليه كانت الأغنية دي اتذاعت النهاردة؟ فضلا عن ذكرى عبد الحي حلمي اللي وافق 14 أبريل عام 1912 ذكرى رحيله، يمكن تعددت كتابات البعض حول حب وتذوق سيدة الغناء العربي أم كلثوم للغة العربية، وهو ما جعلها تغير من كلمات قصيدة أراك عصي الدمع بأن جعلت كلمة نعم أنا مشتاق بدلا من بلى أنا مشتاق وعندي لوعة. قدمت لحضراتكم ردا على هذا الادعاء تسجيل لعبد الحي أفندي حلمي عمره عام 1906، تسجل سنة 1906، ده كان التسجيل الثاني بعد تسجيل الشيخ محمد سليم، وأيضا التسجيل اللاحق لابن أخت عبد الحي حلمي واللي هو الفنان صالح عبد الحي بيردد نعم أنا مشتاق وعندي لوعة. الموضوع ملوش صلة خالص بتذوق أم كلثوم للغة العربية، ولا هي ما غيرتش أساسا الكلام. تسجيل من عام 1906 النسخة اللي سمعناها وفيها نعم أنا مشتاق. على أي حال، اليوم يوافق ذكرى ميلاد الراحل عمار الشريعي، حالة فنية متكاملة وأعماله العديدة التي أثرى بها الإذاعة خير شاهد على ذلك، زي ما كتب لنا الأستاذ مصطفى الحداد على صفحة منتهى الطرب، وأيضا زميلي الأستاذ أحمد منتصر طلب أن يكون في فقرة للفنان عمار الشريعي هتكون معانا، وأيضا صديقي العزيز دكتور ميخائيل أديب. بس أنا حسازم دكتور ميخائيل أنه الفقرة اللي طلبها هتكون بإذن الله هي جاهزة معايا، بس عشان الوقت أسأذنك هتكون معايا في حالة الطلبات إن شاء الله دكتور ميخائيل. نطلع من جو العام 1906 وأنا حاسس أنه حسام حينام مني، يعني نسمع موسيقى من توزيع وعزف عمار الشريعي، موسيقى شعبي صعيدي. اللي يعرف اسم الأغنية اكتبها لنا من فضلكم على صفحة منتهى الطرب. تسجيل القطعة دي كان يوم 11 سبتمبر عام 1975، سجل ثلاث قطع، الاثنين معروف أساميهم، عايز أعرف دي. تفضل يا حسام. موسيقى شعبي صعيدي من توزيع وعزف عمار الشريعي، سجلها للإذاعة يوم 11 سبتمبر عام 1975. من موسيقى إلى صوته رحمه الله، عمار الشريعي وواحدة من أغنيات المسلسل التلفزيوني زواء السنج دار، الأغاني كتبها الشاعر بشير عياد، اللحن والغناء لعمار الشريعي على العود بروفا، عفوا يعني أنا نسيت أقول أنه الأغاني دي بروفا على العود قبل ما اتغنت بأصوات مطربين المسلسل. نسمع عمار الشريعي بصوته. نتألم ونعيش بأحلامنا التملي عمار الشريعي على عوده وإحدى أغنيات مسلسل زواء السنج إقدار. الكلمات للشاعر بشير عياد، الأغنية كانت آه يا للي. تفاصيل ممكن نتركها للشاعر الأستاذ بشير عياد، تفاصيل المسلسل وأغانيه وأبطاله. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالحضور الكريم دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذة راضية علي، مهندسة أمل تمام، الأستاذ أشرف صبري، الأستاذ عبد الرحمن السواح، والأستاذ حافظ نور الدين. الفقرة التالية في منتهى الطرب، النصف الثاني من الحلقة، مع الشاعر اللبناني الكبير عبد الجليل وهبي اللي رحل عنا صباح يوم السبت زي النهاردة 16 أبريل لكن عام 2005. نسمع في البداية دلال شمالي وأغنية هيدا وهيدا من كلمات عبد الجليل وهبي، ألحان فيليمون وهبة. تسجيل الأغنية كان يوم 4 مايو عام 1961. حكي هيدا بيزعل هيدا، هيدا وهيدا، هيدا وهيدا، حكي هيدا بيزعل هيدا، من قهري رح أقطع شعري، دخلك يا ماما، شو هيدا، دخلك يا ماما، شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا من قهري رح قطع شعري دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا ماما شو هيدا ولع فيه واحد لاحقني بنظراته عينه علي واحد ما بتهدى دمعاته ولع فيه واحد لاحقني بنظراته عينه علي واحد بيقلي بحياتك حكيني كلمة يا غايدة دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا امي شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا من قهري رح قطع شعري دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا ماما شو هيدا ضل يخبرني وبيحكيني الله الله وعلى عقله الله يصبرني ويهديني اسم الله اسم الله واحد بيضل يخبرني وبيحكيني الله الله وعلى عقله الله يصبرني ويهديني اسم الله اسم الله بقلو بحمده ننطرني بيروح ينطرني بيت صيدا بقلو بحمده ننطرني رح ينطرني بسيدة بقلو بحمده ننطرني بيروح ينطرني بسيدة دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا امي شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا من قهري رح قطع شعري دخلك يا ماما لما شفتها ضحكت الدنيا ليش لما شفتها ضحكت الدنيا ما شعرت مثل اليوم من 20 سنة يا عيوني شفتها ضحكت الدنيا ما شعرت مثل اليوم ما شعرت مثل اليوم من 20 سنة يا عيوني حسيت مدريكي يابا حسيت مدريكي ما في وجع ودخلك قولي لي دق قلبي شو بني واحد من حبه بيشكيلي وبيبكيلي الله الله واحد عن حاله بيحكيلي وبيغنيلي اسم الله اسم الله واحد من حبه بيشكيلي وبيبكيلي الله الله واحد عن حاله بيحكيلي وبيغنيلي اسم الله اسم الله وانتي بعدك بتقوليلي بدك هيدا ولا هيدا وانتي بعدك بتقوليلي بدك هيدا ولا هيدا انت بعدك بتقولي لي بدك هيدا ولا هيدا دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا ماما شو هيدا هيدا وهيدا هيدا وهيدا حاكي هيدا بيزعل هيدا وهيدا وهيدا هيدا وهيدا بحاكي هيدا بيزعل هيدا من قهري رح قطع شعري دخلك يا ماما شو هيدا دخلك يا امي شو هيدا دلال شمالي وأغنية هيدا وهيدا من كلمات عبد الجليل وهبي والحان في ليمون وهبة. تسجيل الأغنية كان يوم 4 مايو عام 1961. عبد الجليل وهبي الشاعر الكبير اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله رحل عنا يوم 16 أبريل عام 2005. سبحة أغانيه كرت بالبلد يعني لتكون على لسان أغلب المطربين حليم الرومي وديع الصافي وديع الصافي يمكن نذكره غلطنا مرة وحبينا قالت لك بتروح لك مشوار فايز أحمد بنت الأمورة ولست وحدك أخي في الميدان فريد الأطرش اشتقت لك نشيد شعبنا يوم الفداء يا مدلع يا حلو 30 يا حبيبي 30 يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء مع فادو عبيد نجاح سلام يا قلب الله يجازيك فهد بلان تحت التفاحة ويا مدلع نورهان مين قال لك حب على أي حال عبد الغني السيد من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان محمد عبد الوهاب يا حبيب الله يخليك سهران ناموا خليني حيران حيران يا حبيبي له الهجران يا حبيبي له الهجران فهمني ازاي اراضيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك خليني كل الايام اتنسى واتصفح فيك يا حبيبي لو بقى ليل ونهار وبحاول غض الأنظار لو بقابلك ليل ونهار وبحاول غض الأنظار لو بقابلك ليل ونهار وبحاول غض الأنظار عندك سر من الأسرار عندك سر من الأسرار بيخلينا اطلع فيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك خليني كل الايام بس اتصفح فيك يا حبيبي يا حبيبي خليك يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك يا حبيبي الله يخليك وياخد من عمري ويديك خليني كل الايام اتمسى واتصبح بيك يا حبيبي عبد الغني السيد وكلمات عبد الجليل وهبي وألحان محمد عبد الوهاب يا حبيبي الله يخليك عبد الغني السيد يغني باللبناني ما زلنا معكم وكلمات الشاعر الكبير عبد الجليل وهبي اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 16 أبريل لكن عام 2005 قلت له بحبك بالسر اوعى تطلع إشاعة ضلي جر وصاري بر تا وصلت على الإذاعة عيب عيب والله عيب عيب عيب والله قلت له بحبك بالسر اوعى تطلع اشاعة قلت له بحبك بالسر اوعى تطلع اشاعة ضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر طا وصلت عالإذاعة عالإذاعة عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب والله محبي بتكون طبلت الدنيا مجنون هيكل محبي بتكون طبلت الدنيا مجنون طلبوا المستمعون ورددوا قلبي يا عاد وضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر طا وصلت عالإذاعة عالإذاعة عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب والله قلتلهم مكان الست اوعى تطلع عيشة عاد قلتلهم مكان الست اوعى تطلع عيشة عاد خلي جري جري جري وصاري بري بري بري تابل بتعلي مش راح بخلي بهالسما نجمي مش راح بخلي بهالسما نجمي راح اطفم بالليل عالسكيت يا عيوني مش راح بخلي بهالسما نجمي راح اطفن بالليل عالسكيت يا عيوني وعمي وعمير فيهم للي بحبوا بيت وخلي الدنيا من بعدنا عتمي يا حبي عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب والله قلت له بحبك بالسر اوعى تطلع اشاعه قلت له بحبك بالسر اوعى تطلع اشاعه ضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر طا وصلت عالإذاعة عالإذاعة عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب والله كلهم حتى نسل اوعى تطلع إشاعة كلهم حتى نسل اوعى تطلع إشاعة ضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر طا وصلت عالإذاعة قال لي عقلاتك هالقد جاوبتو عقلك هالقد قال لي عقلاتك هالقد جاوبتو عقلك هالقد بعد شوية اخد وردت صالحنا يا جماعة وضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر وضل يجر يجر يجر وصار يبر يبر يبر طا وصلت عالإيد عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب والله عيب عيب عيب صباح وكلمات عبد الجليل وهبي ألحان في ليمون وهبي أغنية عيب والله أو على الإذاعة أو قلت له بحبك بالسر من حفل أضواء المدينة في دمشق في سوريا يوم 19 فبراير عام 1959 صباح تغنت بالكثير من كلمات عبد الجليل وهبي، على العصفورية، دخل عيونك، حكينا، على الرايح والجاي، يا كركدن لا تحسبن. أستاذ مصطفى خميس أيضا على الصفحة كتب لنا بعضا من الأغاني اللي كتبها عبد الجليل وهبي لصباح. أغنية عيب والله نسخة الاستوديو، معلش هو الوقت يعني حاكمنا فمعذرة، فمش حاضر أزاحة لمستمع كريم كان طلبها معنا. وهنا أنا ما كنتش أعرف معلومة المؤلف والملحن، لازم أتوجه بالشكر للدكتور محمود زيباوي والأستاذ شربل، يجب أن أحييهم أيضا بصراحة، عملوا توثيق لمراحل حياة صباح الفنية في الحقيقة بشكل مبهر. يعني الواحد فيهم كان بيذكر معلومة رفقة مستند بيؤيد الكلام. كل التقدير دكتور محمود زيباوي والأستاذ شربل، وأكثر الله من أمثالكما. نأتي إلى وطنيات عبد الجليل وهبي، نسمع المجموعة في نشيد القدس، عبد الجليل وهبي الكلمات، اللحن جورج ثابت، اتنقل على شريط إذاعة يوم 4 فبراير عام 1969. Thank you. الرب تلبية للإنسانية. باسم الإيمان وعزته وبحول الله وقوته عن جامعه وكنيسته نرفع أيدي الصهيونية، سيعود الحق لصاحبه والقدس ستبقى عربية. المجموعة في نشيد القدس من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان جورج ثابت اتنقل على شريط إذاعة يوم 4 فبراير عام 69، وأيضا تزامنا مع احتفال الأخوة الفلسطينيين بإحياء ذكرى يوم الأسير، رأيت أن الأغنية دي ممكن تناسب هذا الحدث. أخيرا آخر فقرة في منتهى الطرب، جولة في البلاد العربية مع شق البحر ومواجه عليت فوق، بابور شق البحر ومواجه عليت فوق، مدري اخلي مي، مدري اخلي مي، مدري غلبني الشوق، اه الشوق، وبابوري رايح رايح، بابوري جاي Thank you. موفق بهجت وأغنية بابوري رايح من كلمات عبد الجليل وهبي وألحان عبد الفتاح سكر، كانت مونتاج من الحفل المونتاج تم يوم 24 أبريل عام 1974. بابوري رايح أحصيتها في 9 حفلات، بداية من حفل 25/7/71. كانت هذه الأغنية آخر فقرة معنا، وبها نأتي إلى ختام هذه اللمسة، لمسة وفاء لروح الشاعر الكبير عبد الجليل وهبي اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 2005. شرفتنا على صفحة منتهى الطرب مدام نبال من المغرب، أهلا وكل الشكر لحضرتك دكتور مهندس ماهر العابد، الأستاذة مروة أبو العلا، أستاذ مفيد عواد، أستاذة مرجهان، الأستاذ فايز سالم، كل الشكر لمن شاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال الفيسبوك. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.